انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. انت يا راجل مش متفق معايا ترجع بالمهية عشان تنزل تجيب لي فستان؟ فاكر ولا لا؟ طبعا فاكر يعني. طب ولما انت فاكر رحت فين؟ ما انا هحكي لك اهو. الله، بقى انا يا ستي بعد ما خرجت المصلحة وجاي اركب اتوبيس 3 اللي يجيبني هنا على طول، معرفش كده يا اختي من حيث لا اعلم ولا ادري وماشي في السكه لا بيا ولا عليا راحت رجلي اليمين محوده على اتوبيس 30. طيب ورجلك الشمال راحت فين؟ معاها طبعا. وبعدين؟ وبعدين يا ستي ركبت اتوبيس 30 وبصيت لقيت يا اختي وانا قاعد لا بيا ولا عليا وقف الاتوبيس قدام السبق. كويس؟ وايه اللي وداك السبق؟ الاتوبيس طبعا. واظن ما حضرتك بقى ضيعت المهيه كلها في السبق. هقول لك يا ستي، انا واقف في السبق بصيت لقيت من حيث لا اعلم ولا ادري ايدي دخلت في جيبي لعبت باتنين جنيه. وراحهم طبعا. لا كسبت 200 جنيه. 200 جنيه؟ اه. حمودة. نعم. بتتكلم جد؟ اتفضلي بقى. حمودة. نعم. حبيبي حمودة. ايوة. برافو يا حمودة. برافو. يحكي عليك. بس ايه؟ لعبت الشوط الثاني خسرت 200 جنيه. اتجننت يا راجل انت؟ انا مش قايله لك تبطل السبق ده، ما انا عارفه. طب وديني يا ستي. يا ستي بس صبري. صبري ايه يا راجل انت؟ ما انا لعبت الشوط الثالث كسبت يا ستي 60 جنيه. والنبي يا حمود. والله بتتكلم جد؟ ايوه النبي. برافو يا حمود. شاطر. والنبي يا حمود يحكي عليك. لعبت الشوط الرابع خسرت 80 جنيه. يا نهارك مهبل، وتلعب ليه يا راجل انت؟ انت اتجننت ترمي فلوسك في السبق؟ ما انا عارفه. طب وديني. معلش بس يا ستي دلوقتي تتعوض. تتعوض منين يا راجل؟ منين؟ من الشوط الخامس. لعبت الشوط الخامس كسبت 100 جنيه. حمود. نعم. بتتكلم جد؟ اي أيوة والله. حلاوته. 200 جنيه يبقى 80 جنيه في 60 ضحك. برافو يا حمود. برافو. بس اسمع. نعم. تجيب لي فستانين. أيوة. وجزمتين. أيوة. وشنطتين. أيوة. اسمع. نعم. لابد كمان من بالطو. طب انا مش عايز لي كمان كام بدله وكام فانيلا؟ نو نو نو نو نو. الشهر الجاي انت يا حموده. امرك يا ستي. اصبر للشهر الجاي زي بعض. قوم بقى بينا نلحق محل نشتري القماش قبل ما يقفله وقبل الفلوس ما تضيع بينا. أيوة. يا اختي على جوزي اسم الله عليه كسب 100 جنيه. كباب. كويس. وقولي حليت كمان بقيتين 3 موز. عال. وقولي شربتلي كمان 3-4-9 ازايز كدوزة. عيني يا عيني. وقولي معرفش ايه ساقع وايه سخن. وقولي يعني 25+38+49+13+11+12+15+13 وعليهم كذا وفوقهم كذا يبقى كذا تبقى خلصين. خلصين؟ ستي ما الحساب قدامك اهو بالمليم وانا دخل جيبي منهم حاجة لا سمح الله. بقى بعد ما يفضل معاك 2 جنيه. ما بحترهم رخرين. مش خساره يا راجل انت يا سبقانجي؟ يا ستي معلش قضى خف من قضى. ازاي بقى يا اخي؟ كويس اللي جات على 2 جنيه. لا بقى، لو كنت رجعت البيت كنت قاعد 5 جنيه حق الفستان. هايل يا باشمهندس هايل. اقفل على كده.